بسم الله يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والشطرنج والنرد، فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين، يفسد العمر ويشغل عن الفرض. ويجب أن يكون عمركما أعز عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعوا بمثل هذه السخافات التي لا تجدي، وتفسداه بهذه الحماقات التي تضر وتردي. هذا فيه النهي عن الشطرنج والنرد وما شابههما من أنواع اللعب الذي ينتشر بين الناس. أما النرد فتحريمه بالنص، ففي صحيح الإمام مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد شير. النرد شير، وهو النرد، فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. وهذا يدل على تحريمه، وأنه من قبائح الأعمال التي يشتغل بها من يشتغل. وأيضا في حديث أبي موسى عند الإمام أحمد وغيره قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. أما الشطرنج فقد اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فذهب جمهور العلماء إلى أنه كالنرد وأشد، فذهبوا إلى تحريمه. ومن ذهب إلى ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود وغيرهما. أما من بعدهم فهو مذهب الحنفية ومذهب مالك ومذهب الإمام أحمد رحمه الله، فهو قول جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم. وذهب جماعة من العلماء إلى إباحته، وأنه مكروه لا يصل إلى درجة التحريم، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. ونقل عن أبي هريرة، والذي يظهر أن الشطرنج فيه من الشر والإشغال ما يلحقه بالنرد، بل إن الاشتغال به أعظم من الاشتغال بالنرد. تعرفون النرد ما هو؟ النرد طاولة تفتح هكذا ويكون فيها يسمونها كعبة، زهرة ترمى، وإذا رميت يخرج وجه فيه نقاط، هذه النقاط 3 و4 و5 يبنى عليها الفوز والهزيمة وفق ما يكون من هذه الأعداد، فهي أشبه ما تكون بالميسر، بل هي من الميسر. وأما الشطرنج فهي تختلف عن هذا، حيث يكون فيها نوع من تحريك الجند و القادة من العسكر على طاولة يتم اللعب عليها وفق قانون معروف عند أهل الفن، أي أهل هذه اللعبة، وهي محرمة على الصحيح من قول أهل العلم، لأنها تشغل كثيرا، ويحصل بها ما ذكر الله عز وجل في قوله جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. لقائل أن يقول إن هذا إنما هو في الميسر، نقول إن كل ما وافق الميسر في هذا المعنى فإنه محرم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون اللعب على عوض وبين أن يكون اللعب بدون عوض. وهذه مسألة مهمة يغفل عنها كثير من الذين يتكلمون في مثل هذه الألعاب، يقول إنه لا يحرم هذا إلا إذا كان فيه عوض، يعني على مال. والصحيح أن مثل هذه الأشياء محرمة ولو لم يكن فيها عوض، لأن الله عز وجل ماذا قال؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فكل ما تحقق فيه هذه الأوصاف فإنه محرم، سواء كان على مال أو على غير مال. فإذا كان على مال ازداد الأمر شدة والتحريم تأكدا. إذا كان على مال فإنه يزداد الأمر شدة والتحريم تأكد، لكن إذا لم يكن مال فإنها تكون فإنه يكون محرما لأجل ما فيه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولأجل ما فيه من إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس. فنهاهم عن الشطرنج والنرد، وهو ناصح في ذلك، قال فإنه شغل البطالين ومحاولة المترفين يفسد العمر، ما في إشكال، ويشغل على الفرض، ويجب أن يكون عمركما أعز عليكما وأفضل عندكما من أن تقطعوه مثل هذه السخافات التي لا تجدي، لا تعود على صاحبها بنفع، ولا تنمي فهما، ولا تصلح عملا، ولا تزكي قلبا. فلماذا يشتغل بها الإنسان وهو إنما وجد له في هذه الحياة ليشغل نفسه بما يعود عليه بالنفع؟ فالدنيا مزرعة الآخرة، والله جل وعلا جعل هذه الدنيا دار عمل ودار ابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالواجب أن تستثمر أوقات هذا العمر، أن تستثمر لحظات هذا الزمن في كل ما يعود على إنسان بالخير ويبيض وجهه ويصلح عمله. قال رحمه الله بعد ذلك وإياكما والقضاء بالنجوم والتكهن، فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين ومدخل له في جملة المارقين. حذرهم من القضاء بالنجوم، أي النظر في النجوم لمعرفة المستقبل، حذرهم من ذلك، وقال فإن ذلك لمن صدقه مخرج عن الدين. ما في إشكال أن من صدق بالنجوم فقد خرج عن الدين، وذلك أن كل من أثبت أن غير الله يعلم ما يكون في غد فقد كذب القرآن. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فكل من قال إنه يعلم ما يكون في غد فقد كفر بالله عز وجل وكذب القرآن. والنظر في النجوم هو من هذا، إذ إنهم ينظرون إلى النجوم ويستدلون بحركاتها على ما سيقع في المستقبل، وهذا كفر بالله العظيم. يقول رحمه الله والتكهن، التكهن هو الإخبار بما يكون في المستقبل، وله طرق عديدة، ليس له طريق واحد، الإخبار عما يكون في المستقبل له طرق متعددة، منها ما يكون باستعانة بالشياطين، ومنها ما يكون عن طريق النظر في النجوم، ومنها ما يكون عن طريق الضرب في الأرض أو الخط في الأرض أو ما أشبه ذلك. كل هذه الطرق على اختلافها إذا كانت توصل الإنسان إلى أن يخبر بما يكون في غد فإنه بذلك يكون قد وقع في الكفر. أما الإخبار عن غيب حاضر، يعني غيب نسبي تجهله أنت ويعلمه غيرك، فإن هذا ليس من الكفر إذا لم يكن مقترنا بكفر كالذبح للشياطين أو الدعاء لهم أو استغاثة بهم أو ما أشبه ذلك، فيفرق بين هذا وذاك. نعم يقول رحمه الله وأما تعديل الكواكب وتبين أشخاصها ومعرفة أوقات طلوعها وغروبها وتعيين منازلها وبروجها وأوقات نزول الشمس والقمر بها وترتيب درجاتها للاهتداء به وتعرف الساعات وأوقات الصلوات بالظلال وبها فإنه حسن مدرك ذلك كله بطريق الحساب مفهوم. قال الله تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال عز من قائل هو الذي جعل الشمس هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. تعلم سير القمر والنجوم لأجل المصالح الدنيوية أو لأجل تحقيق المصالح الشرعية من معرفة أوقات الصلوات وما أشبه ذلك، هذا أمر لا بأس به، وهو جائز ورخص فيه أحمد وإسحاق وغيرهما من أئمة الإسلام. وأما تعلمهما لغير هذا فإنه مما لا يفيد، كما أن الدخول فيه والتفصيل من العلم الذي لا ينفع. روى البخاري عن قتادة رحمه الله أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه. وهذا يدل على أن كل من طلب من النجوم ما عدا هذا فإنه مخطئ ضال في طريقه وضال عن نصيبه من الخير. وقد ذهب قتادة رحمه الله إلى منع تحريم تعلم منازل القمر، والصواب ما عليه جمهور العلماء وذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما إلى من أنه يجوز تعلم منازل القمر للمصالح التي ذكرنا. نعم. ثم قال رحمه الله: وأما القسم الثاني مما يجب أن تكون عليه وتتمسك به، فأن يلتزم كل واحد منكما لأخيه الإخلاص والإكرام والمراعاة في السر والعلانية والمراقبة في المغيب والمشاهدة، وليلزم أكبركما لأخيه الإشفاق عليه والمسارعة إلى كل ما يحبه والمعاضدة فيما يؤثره والمسامحة لكل ما يرغبه، ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفعله. هذا فيما إذا لم يتبين الحق في خلاف قوله وفعله، وإذا ما كان قوله وفعله محتملا وليس معارضا لكلام الله وكلام رسوله. يعني هذا في المسائل الاجتهادية القريبة التي تكون في مصالح الدنيا وما أشبه ذلك. أما مصالح الآخرة وأحكام الشريعة فإنه لا يقدم أحد على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. فما ذكر رحمه الله من الآداب التي تكون بينهما هي أي بين الأخوين هي من أسباب حسن العشرة وإدامة المودة وبعد الفرقة والمخالفة بينهما. نعم. ثم قال: وإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته، وليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه، فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما ما لم يكن الخطأ في أمر الدين، فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان فليتبع الحق حيث كان وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع، ولا يحل يده عن تعظيمه وتوقيره. هذه فائدة مهمة في إدامة الصلة بين الناس على وجه الكمال والإحسان. يقول رحمه الله: وإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده أو ظهر إليه حق خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه، لأن إظهار الإنكار سبب لرده وسبب لأن تأخذ العزة بالإثم الإنسان فلا يقبل الحق ولا يعمل به. يقول رحمه الله: فإن رجع إلى الحق وليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه، فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما. وهذا يا إخواني أمر مهم ولفتة مهمة لكل من خالف غيره، إن مخالفة أهل الفضل ومخالفة أهل العلم ومخالفة أهل التقى فيما يقبل الخلاف وفيما هو محتمل، وإظهار هذا الخلاف وتكبيره مما يدخل الفساد على أهل الإيمان. وقد نهى الله جل وعلا عن التنازع، قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فجعل التنازع سببا للإفشال وذهاب الريح، أي ذهاب القوة وذهاب النشاط وذهاب رواج القول وقبول الرأي. فينبغي للمؤمن أن يأخذ بما أخذ به ابن مسعود رضي الله عنه لما خالف عثمان رضي الله عنه في مسألة إتمام الرباعية في عرفة وفي السفر، فإنه قال في سفره إلى مكة، قال رضي الله عنه لما قيل له: لما صليت خلفه وقد أتم؟ قال: الخلاف شر. فالخلاف ينتج عنه من الشر ما ينبغي للمؤمن أن يتجنبه بإظهار الموافقة فيما تحتمل الموافقة فيه. ولذلك لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يصلي الفجر خلف من يقنت ماذا يصنع؟ قال: أمن على دعائه. مع أن الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في الفجر، إنما القنوت في النوازل، ومع ذلك وافق ما قاله الإمام وافق الإمام أحمد رحمه الله الإمام الذي يرى القنوت، وأمر من استفتاه بأن يؤمن على دعائه. وذلك أن الخلاف شر. فإذا كان المخالف في خلافه قد اختار قولا مقبولا ناشئ عن الاجتهاد، فينبغي للمؤمن ألا يظهر المخالفة. وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل عديدة، ومع ذلك لم ينقض هذا ما كان بينهم من ود، ولم يسقط ما كان لهم من حق. ولذلك أذكر دائما عند المخالفة: فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما. فالخطأ قد يتبين وقد يرجع عنه، لكن إذا حصلت الفرقة وحصل التنافر بين الناس يصعب أن يرأب الصدع وأن يجمع الصف. وقد قال الأول: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. القلوب إذا حصل بينها تنافر يصعب أن تعود إلى الألفة والاجتماع، وذلك أن الشيطان ينمي الفرقة ويحرض على المفارقة والمنازع والاختلاف. فهي مثل الزجاجة تماما، إذا كسرت فإن كسرها قل أن يصلح، بل تتلف أو يعاد صياغتها من جديد بتصنيعها. إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاجة كسرها لا يجبر. نعم. ثم قال رحمه الله: ما لم يكن الخطأ في أمر الدين، أيضا في أمر الدين الذي لا يمكن، الذي لا يحتمل فيه المخالفة، يعني الذي لا يقبل فيه الخلاف والاجتهاد. أما ما يقبل فيه الاجتهاد من أمر الدين فهو جار على ما تقدم. فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان، وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع، أي إرجاعه إلى الصواب والحق، وهذا فيه من الشفقة وبقاء المودة ما يحمل الإنسان على نصح أخيه ليرده إلى الجادة، ولا يحل يده عن تعظيمه وتوخيره. فإن وقوع الإنسان في خطأ لا يسقط حقه ولا يذهب مكانته، خلافا لما شاع وانتشر في واقع كثير من الناس أن الإنسان إذا خالف في مخالفة ولو كانت هذه المخالفة عن اجتهاد وعن طلب للحق، إلا أنهم يسقطونه ويلغون مكانته ويهدرون حقه، فلا يكون له من التقدير حق ولا من السابقة نصيب ولا من الإجلال والحفظ أي قدر. وهذا لا شك أنه خطأ وجناية على أخيك المسلم. نعم. ثم قال رحمه الله: ولا يؤثر أحدكم على أخيه شيئا من عرض الدنيا فيبخل بأخيه من أجله، فيبخل بأخيه من أجله ويعرض عنه بسببه، أو ينافسه فيه، ومن وصي عليه منكما في دنياه فليشارك بها أخاه، ولا ينفرد بها دونه، وليحرص على تثمير مال أخيه كما يحرص على تثمير ماله. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى. وكلما كان الإنسان أقرب صلة، كلما كان الإنسان أقرب صلة كان حقه أعظم. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله السائل من أبر، قال: أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. فكلما اقترب الإنسان منك كلما اقترب الإنسان منك كان حقه في البر والصلة والإحسان وسائر الحقوق أعظم من غيره. نعم نعم. وأظهر التعاضد والتواصل والتعاطف والتناصر حتى تعرف به، فإن ذلك مما ترضيان به ربكما وتغيظان به عدوكما. وإياكما والتنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد وطاعة النساء في ذلك. وطاعة النساء في ذلك، فإنه مما يفسد دينكما ودنياكما ويضع من قدركما ويحط من مكانكما ويحقر أمركما عند عدوكما ويصغر شأنكما عند صديقكما. نعم. المؤلف رحمه الله نصح ولديه بمراعاة أمور كثيرة، وحذرهما من التنافس والتقاطع والتدابر والتحاسد، ثم قال: وطاعة النساء. وذلك أن كثيرا من الشر الذي يقع إنما مصدره طاعة النساء. وما جاء في كلام بعض الناس من قولهم شاوروهن وخالفوهن هذا ليس بصحيح، فإن النساء منهن من له من الرأي والنصح والعقل والدين ما ليس في كثير من الرجال، لكن الكلام على أصل الجنس، الكلام في التقويم للجنس لا للأفراد. فجنس النساء فيهن من النقص في العقل والدين ما ليس في الرجال. وأما الأفراد فإن الأفراد كما ذكرنا من النساء من تفوق آلاف مؤلفة من الرجال في الدين والعقل والحكمة والنظر والبصيرة، لكن هذا ليس في المجموع إنما في الأفراد. فقوله وطاعة النساء هذا التحذير من طاعة النساء فيما هو سبب للفرقة، وذلك أن النساء فيهن من الغيرة والتشاحن ما ليس في الرجال. وقد ينقلنا هذا إلى صدور رجاله إلى صدور رجال من أزواجهن وإخوانهن بسبب كثرة النقل والكلام الذي يجب أن يتحوط منه الإنسان، وألا يسقط الصلة القائمة والحق الواجب بسبب ما ينقل إليه من الكلام. ونكمل على الكلام على هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.